نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونكمل الكلام في علم أصول الفقه. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن الرخصة، وقبلها تحدثنا عن العزيمة، وقلنا أن الرخصة كما عرفها الأصوليون من جملة التعريفات التي ذكرناها استباحة المحظور مع قيام الحاضر. وتكلمنا بعد ذلك عن الفرق بين النسخ وبين الرخصة، ووصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى تقسيمات الرخصة أي أنواعها. وقلنا من جملة تقسيمات الرخصة إباحة المحرم عند الضرورة، صحيح؟ وبعد ذلك إباحة ترك الواجب. وقلنا إن هنا ملحوظة وهي الترخيص لا يعني إسقاط حرمة الفعل، ولكن يعني رفع الإثم عن الفاعل. يبقى الرجل لما تكلم بكلمة الكفر عند الإكراه ليس معنى هذا أن الكلام بكلمة الكفر لا يؤاخذ عليه العبد ولا يأثم، بل الحرمة ما زالت قائمة، ولكن نظرا للحالة التي وقع فيها القائل وهي حالة الاضطرار والإكراه الملجئ، الشارع برحمته عز وجل رفع عنه الإثم. بعد ذلك إباحة ترك الواجب، مثال الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة، وكذلك ترك الحسبة أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتب عليها شر وضرر أعظم مما يحتسب فيه أو تعدى الضرر إلى الغير. النوع الثالث وقفنا عنده، ما كملهوش، أي نعم، اللي هو تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس وإن كانت مخالفة للقواعد العامة. هذا النوع الثالث من أنواع الرخص، تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس وإن كانت مخالفة للقواعد العامة، وهذا من باب الضرورة. مثال ذلك بيع السلم. بيع السلم، بيع السلم إخواني عرفه الفقهاء بقولهم هو بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة. وكما تعلمون من القواعد العامة في فقه البيوع أن الشرع حرم على المسلم وعلى غيره أن يبيع ما ليس عنده. طيب ما هو الموصوف في الذمة ليس عنده؟ لا، هناك فرق بين الأمرين. بيع السلم أن يشتري الإنسان من إنسان شيئا لا وجود له إلا في الذمة. إيه معنى كلمة لا وجود له إلا في الذمة؟ يعني ليس موجودا بين المتبايعين عند عقد البيع، بل موصوف في الذمة. كأن يذهب رجل إلى رجل ويقول له بعني سيارته، ماركة مثلا مرسيدس، لونها كذا، سعة المحرك كذا، وبدأ يصف فيها. هذه السيارة ليست موجودة لدى البائع وليست موجودة بينهما عند البيع، يبقى اسمه شيء إيه؟ موصوف في الذمة، مجهول. أما أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، يعني شيء معلوم ولكنه ليس عند البائع. فمثلا ذهب الرجل إلى رجل صاحب معرض سيارات وقال له أريد أن تبيعني السيارة ماركة كذا الموجودة عند فلان، قال له خلاص اشتري وتم البيع وانعقد البيع. هذا لا يجوز، لأن هنا بيع إيه؟ ها؟ ما ليس عنده، وهذا الشيء موجود بس في مكان آخر. أما بيع السلم موصوف في الذمة، وهذا كان مشهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في البخاري من حديث ابن عباس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يسلمون وفي رواية يسلفون في السنة وفي السنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أو من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. واشترط الفقهاء في بيع السلم شروطا معينة من جملتها أن يكون الشيء غير موجود. يعني واحد جان وقال لي أريد منك مثلا يعني إيه طن من البرتقال وما عنديش برتقال واخد بالك وأنا ما بتاجرش في البرتقال ولكن وصف لي أريد منك كذا وكذا وكذا وكذا بوصف كذا واتفقنا على السعر وتم الدفع الثمن كله دفع الثمن إيه كله واخد بالك واشترطت له المواصفات واتفقنا على موعد معين للتسليم. يبقى حينما تم عقد البيع بين وبين المشتري في السلم البضاعة مش موجودة ولكن موجودة فين ها في الذمة. ايه في الذمة يعني ايه موصوفة. اما بيع ما ليس عندك يكون الشيء موجود ليس عند البائع ولكنه موجود عند غيره بعينه. واضح الفرق بين الاثنين. ولكن اذا نظرنا الى الظاهر بيع السلم بيع ليس بموجود وبيع ما ليس عندك وشبيه بهذا لا إن كان يشبهه ببعض الوجوه ولكن يختلف عنه في الكثير. لذلك من ظن أن هناك تعارض نقول لا ليس هناك تعارض فالذي قال لا تبع ما ليس عندك هو الذي أجاز بيع بيع السلم. بيع السلم يكتب هو بيع شيء موصوف في الذمة غائب. بيع شيء موصوف في الذمة غائب معدوم. معدوم يعني ايه ها مش لا موجود له. وهنا برضو في مساله هل يا ترى في بيع السلم يشترط في البائع ان يكون يتاجر فيما يبيعه؟ الجواب لا. الجواب لا. طيب ما يخدش بيع السلم؟ يخدش بيع السلم إذا تم تحديد العين المشترى. يعني مثلا قال له إيه والله أنا عاوز منك مثلا طن فول نوعه كذا مواصفاته كذا. قال له آه ما هو موجود عند فلان هجبه لك. أصبح ده بيع سلم ولا بيع ما ليس عندك؟ بيع ما ليس عندك. يبقى فرق بين السلم وبين الإيه وبين بيع ما ليس عندك. وإن كان بيع السلم إيه معدوم لأنه مش موجود ليس بموجود ولكن الشرع أجازه. اكتب فبيع السلم وموصوف في الذمة غائب معدوم وبيع المعدوم باطل ومع ذلك استثناه الشارع تخفيفا وتيسيرا على المكلفين. تخفيفا وتيسيرا على المكلفين. اتصرف صرف ولقى. وبيع السلم بيع المعدوم وبيع المعدوم باطل ولا يجوز ومع ذلك استثناه الشارع تخفيفا وتيسيرا على المكلفين. ادي وجه الاستدلال بهذا الامر على مساله الايه نوع من انواع الرخص. وكذلك عقد الاستصناع. عقد الايه الاستصناع. يبقى في فرق بين بيع السلم وعقد الاستصناع. انا بوصف لك شيء معين هتولي الشيء ده هو انت بتشتريه من واحد تاني او يكون موجود عندك. يعني مثلا رجل عنده مثلا زرع قمح والقمح لسه لم ينضج ولم يثمر. فواحد قال له والله انا عاوز منك اردب قمح ماركة كذا مواصفاته كذا. خلاص يبقى ده موجود وسينتج ويجيبه او يجيبه من عند غيره. عقد الاستصناع بقى انا بطلب منك تصنع لي حاجة معينة وهبلك تصنع لي شيء معين. ذهبت اليك وقلت لك اريد منك سريرا ودولابا ومطبخا وبوصفات معينة او اعطيت لك صورة توضح هذا الشيء الذي اريده. هذا كله ايه معدوم ولا مش معدوم؟ معدوم ولكنه موصوف، ولكن هنا استصناع، أي ستقوم أنت بتصنيعه. طيب لو أنه اتفق واشتراه من غيره يبقى عقد إيه؟ بيع إيه؟ بيع سنة. يبقى بيع سنة. يبقى أنا مثلا أنا عندي أمول، واحد قال لي والله أنا عاوزك تجيب لي أوضة نوم وصوها كذا وكذا وكذا، قلت له خلاص أجيب لك منظوميات مثلا يعني، يبقى بيع سلم. ولكن لما اتفق معك تصنع هالي عقد الايه؟ عقد الاستصناع. اكتب عقد الاستصناع اباحه الشارع مع انه بيع معدوم ايضا لحاجة الناس اليه وتخفيفا على المكلفين، لحاجة الناس اليه وتخفيفا على المكلفين. بعد ذلك أسباب الترخيص. أسباب الترخيص يعني الأسباب التي إذا حدثت يتم الإيه؟ الترخيص. ونأخذ بالإيه اللي هي استباحة المحظور مع قيام الإيه؟ الحظر. السبب الأول الضرورة، وهي التي يخشى منها هلاك، التي يخشى منها هلاك أو فوات أحد الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعرض والمال. الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هنا يا أخوانا ملحوظة، وهي مسألة الضرورة كما قرر العلماء الضرورة تقدر بقدرها. أهم شيء في هذا الأمر الذي يقدر ضرر الضرورة وسترتب عليها هلاك، ويبيح لمن وقعت به الضرورة ارتكاب المحظور مع قيام الحاضر، هم أهل العلم وأهل الخبرة. أما أن يقع الشخص في ضرورة على حد زعمه ويرخص لنفسه أن يقع في المحظور، هذا لا يجوز. لذلك في جزئية نبه عليها وإن كانت بعيدة عن الموضوع ولكن تشبهه من بعض الوجوه، في القصة التي ذكرناها في أسباب النزول، قصة أبي السنابل بن بعكك مع سبيعة بنت كعب الأسلمية، لما قال لها ما أنت بناكحة حتى يمر عليك إيه؟ 4 أشهر و10. الحافظ ابن حجر بيعلق ويشرح الحديث بيقول إيه؟ ما الذي حمل أبا السنابل أن يقول هذا الكلام؟ قال لأن أبا السنابل تقدم لخطبته كويس فأبت، قلت له لا مش متجوزك. فأراد أبو السنابل أن يعرقل أن يتقدم أحد لخطبتها هذه الفترة الزمنية حتى يأتي بعض أوليائها من سفر لهم عليها تأثير فيزوجوها إياه، فأما إليها كلمتي. الحافظ ابن حجر بيعلق بيقول وينبغي على المفتي إن كان الأمر يتعلق به ألا يفتي في المسألة. واضح يا إخوانا كده؟ يبقى ما ينفعش أنا بس أنا وقعت في دين وارتكبتني الديون من كل اتجاه أقوم أرخص نفسي أقول أنا أروح أجيب إيه قرشين من البنك أقضي ديني بدل ما انحبس. فالحبس ضرورة تحول بيني أو تلجئ لي أو تجيز لي أن أتعامل بالربا. لا مش أنت بتقولها، ده تعرض الأمر على أهل الحل والعقد من العلماء الأثبات الراسخين أهل الورع والتقوى، هم الذين يفتونك بذلك. فإن أفتوك فبها ونعمة، وإلا فالسلام لدين الله عز وجل لا يعادلها شيء. أرجو أن تفطنوا لمسألة الضرورة. السبب الثاني وينبغي على المفتي أن لا يفتي في أمر إن كان يخصه أو له تعلق به. الأمر الثاني الذي من أجله يجوز للإنسان أن يعمل بالرخصة الحاجة، الحاجة وهي التي يكون فيها المكلف في حرج وضيق شديد. الحاجة وهي التي يكون فيها المكلف في حرج وضيق شديد، أيضا تحتاج إلى راسخ في العلم ليفتي الرجل، ليفتي الايه الرجل. يعني على سبيل المثال في قريتنا اتاني رجل وقال لي أنا والله رايح عاوز مبلغ من البنك لو بنك التنمية والائتمان الزراعي اللي خرب البلد بالربا. قلت له لا يحل. قال لي لا يحل. بقول له ليه؟ قال لي أصلا في مشكلة. إيه المشكلة؟ قال والله بجوار قطعة أرض أريد أن أشتريها، إن لم أشتريها أنا سيشتريها فلان، وفلان ده ممكن يعمل لي مشاكل، فديت ما تعتبرش ضرورة؟ لا ما ينفعش ضرورة. يبقى مسألة الحاجة هي التي يكون فيها المكلف في ضيق وشدة وحرج، وبرضه يقررها من يخوانها العلماء الراسخين. أرجو أن تفطنوا لهذا الأمر، وإياك ثم إياك، أهو إياك ثم إياك. ونحن إلى الآن لم تقلم أظفارنا في العلم الشرعي وفي طلبه. أن يأتي رجل من عامة الناس ويعرض عليك مشكلة ويقول لك ضرورة تفتيه بالضرورة، إياك، تورع عن هذا واطرحها إلى غيرك. ولا وإياك أن يلبس عليك ويقال لك إن لم تفتيه أنت سيذهب إلى غيرك. دعه يذهب، يسلم دينك ويعطب الجميع، فإنك ستحاسب على هذا. أما هو إن أفتاك وأفتيته بضلال فتتحمل وزر هذا أمام الله عز وجل. يبقى إذن أسباب الترخيص الضرورة، وأيضا الحاجة التي يكون المكلف من خلالها في حرج وفي ضيق شديد. بعد ذلك حكم العمل بالرخصة، حكم العمل بالرخصة. الأصل في الرخصة الإباحة، الأصل في الرخصة الإباحة، فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخيير، فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخيير بين الفعل والترك. لأن مبنى الرخصة ملاحظة عذر المكلف، لأن مبنى الرخصة ملاحظة عذر المكلف. إيه معنى كلمة إن الأصل في الرخصة الإباحة؟ يعني يباح للإنسان أن يأخذ بالرخصة، ويباح له أن يأخذ بالعزيمة، ولكن هناك حالات ستأتي يجب العمل بالرخصة، وإن لم يعمل المكلف يأثم. ولكن أصل العمل بالرخصة إيه؟ ها؟ الإباحة. والإباحة كما تعلمون الإنسان مخير فيها بين الفعل والإيه؟ والترك. والسر في أن الأصل في الرخصة الإباحة لأن مبنى الرخصة على ملاحظة عذر المكلف، يعني عذر المكلف الذي حمله على فعل المحظور مع قيام الحاضر، العذر ذا هو من خلاله قلنا أن العمل بالرخصة مباح، يعني ممكن إيه؟ يتحمل شيء من الشدة، يتحمل شيء من التعب، واخد بالك، يفعل به أفعيل يتحملها في سبيل إعلاء كلمة الله. ففي هذه الحالة العلماء قرروا إن العمل بالرخصة مباح لأنها مبنية على عذر المكلف. مثال ذلك الفطر في رمضان للمسافر وللمريض، فلكل من الصنفين الإفطار عملا بالرخصة، والصيام عملا بالعزيمة. يبقى للمريض والمسافر له أن يفطر في نهار رمضان، بس الفطر هذا رخصة ولا عزيمة؟ رخصة. طيب لو صام؟ عزيمة. ولكن هتيجي مرحلة من المراحل إن صام يأثم، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لما كان في غزوة فتح مكة وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله إن هناك أقوام صائمون، قال أولئك العصاة. أولئك إيه؟ العصاة، وهم صائمون، أثمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذه الحالة الأخذ بالرخصة هنا واجب ولا مباح؟ مازال واجب، واخدين بالكم يا اخوانا، ولكن دي كلها توقف على عذر الايه؟ المكلف. وقد يكون الاخذ بالعزيمه اولى مع اباحه الاخذ بالرخصه، وقد يكون الاخذ بالعزيمه أولى مع إباحة الأخذ بالرخصة. يبقى أنا عندي أمرين، عزيمة ورخصة. في بعض الحالات المعينة يبقى الأخذ بالعزيمة أولى، وإن كان في نفس الوقت الإباحة ما زال وصفا للعمل بالرخصة. ولكن في الحالة دي احنا بقول إيه؟ لا، ما ينفعش تعمل بالرخصة وإن كانت مباحة في حقك ولا تؤاخذ. الأولى بك أن تعمل بالعزيمة. ودي مسألة مهمة جدا، خاصة لطلبة العلم وللدعاة إلى الله عز وجل. ممكن يتعرض في أمر معين يجوز له الرخصة والعزيمة، لا، خد بالك أنت ذو منزلة خفاقة ويشار إليك وينظر إليك، فلا بد في هذه الحالة أن تأخذ بالعزيمة. وهذا الذي قام به خير قيام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. ابن حنبل نضل الله وجهه كان معه قرائن من الأئمة الأثبات لا يقلون عنه في العلم، ومع ذلك ترخصوا ووافقوا السلطان في القول بخلق القرآن من باب الإكراه الملجئ. سيدنا الإمام أحمد صبر وأخذ بالعزيمة وصدع بالحق، كلا الصنفين منتف عنه الإثم، ولكن شتان بين من أخذ بالعزيمة إعلاء لكلمة الله فله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، وإن كان الآخر معذور وينتفع عنه الإثم. الحالة دي يا أخوانا بتتوقف على الشيء الذي يترخص فيه وعلى الشخصية التي تفعل بالعزيمة أو الرخصة. فما يباح لعامة الناس ينبغي أن يتنزه عنه طالب العلم، وما يباح لطالب العلم ينبغي أن يتنزه عنه العلماء والأكابر. فلكل مقام مقام، ولكل شخصية منزلتها التي يجب أن يرافع عنها. لذلك ذكر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية في ترجمة العبد الصالح وهب بن منبه قصة طريفة حدثت في زمن من الأزمان عن حاكم من الحكام. أراد هذا الحاكم أن يحمل رعيته على أكل لحم الخنزير، فأبت الرعية فحملهم عليه بالسيف، من أكل تركه ومن لم يأكل ضربه بالسيف صبرا. فقال له وزراؤه: أيها الملك، إن استمررت في هذا ستفني الرعية وستكون ملكا على من؟ فقال لهم: أشيروا علي. قالوا له: سل الناس لماذا لا تأكلون لحم الخنزير؟ فسأل الناس فقالوا له: لأن فلانا العالم أخبرنا أنه حرام، فإذا أكله أو أفتى بالحل سنأكله نحن تبعا له. فقال الوزراء: هان عليك الأمر. فاستدعى الحاكم الظالم هذا العالم وقال له: كل لحم الخنزير. قال: ما أنا بأكله. قال: لأنه حرام، شريعتنا التي نتدين إلى الله عز وجل بها حرمت علينا والأدلة كذا. فقال له الحاكم: إن لم تأكله قتلتك بالسيف صبرا وأجلتك ثلاث، سأجمع الناس في اليوم الثالث وأقدم لك لحم الخنزير، إن أكلته فبها ونعمت، وإلا ضربت عنقك أمام الناس. قال: يفعل الله ما يشاء. فلما خرج العالم من عند الحاكم الظالم كان القائم على طهي طعام الملك والموكل بطهي الخنزير لهذا رجل من الصالحين، فاقترب من العالم وقال له: أنا المسؤول عن هذا، سأحضر لك جدي أذبحه بيدي، إن لم تصدقني سآتيك به وتذبحه أنت بيدك وسأقوم بطهيه، فإذا أمرني الملك أن آتي بلحم الخنزير سآتي لك بالجدي. والملك ما يعرفش حاجة في حاجة، وأكل منه وانجو بنفسك، احنا محتاجين ترابك. ففي اليوم المعهود جاء الحاكم واجتمع الناس وجيء بالعالم وقدم له لحم الجدي، بس الناس بحالها عارفة انه لحم خنزي. قال له: كل. قال: ما انا باكل، ساضرب عنقه. قال: افعل ما تشاء. فغضب الملك وامره، قال له: خذوا بقى تعاملوا معه كما تعلمون. فهو خارج قابله الطباخ أقسم له بالأيمانات المغلظة: ده لحم جدي. قال له: أنا وأنت نعلم أنه جدي، فمن الذي يعلم الناس أنه جدي؟ الناس فكروا أن الشيخ كان خنزي. علشان كده لو أنتم تلاحظوا في مرحلة من المراحل وجدنا كثيرا ممن يشار إليهم بالبنان ذهبوا إلى غيرنا من غير المسلمين وهنؤوهم بأعياده وجلسوا معهم في أماكن معينة، فلما عتب عليهم بعض قرائنهم من العلماء قالوا أكرهنا. لا، تأخذ بالعزيمة، تأخذ بالعزيمة، لأن أمر ولاء وبراء وأمر اعتقاد. يبقى الشاهد يا أخواننا دائما ننظر إلى الرخصة والعزيمة، من الذي سيفعل؟ داعية وعالم؟ لا يليق أبدا. ليه؟ لأن الناس ينظرون إليه. لذلك لما بدأ الأئمة الظلمة في امتحان الإمام أحمد اقترب منه شاب وقال يا إمام اليوم هو اليوم، الناس ينظرون إليك. فلما جيء بالإمام على ملأ ومرأة من الناس ليسأل عن قوله في القرآن اجتمع عليه ملايين البشر وكل معه ورقة وقلم ليسجل ما يقوله الإمام، فقال إليه فقام إليه وقال يا إمام انظر إلى كل هؤلاء سيكتبون ما تقول فاثبت والله يؤيدك. وصدع الإمام بالحق ونصره الله عز وجل ومكنه، وأصبح في كل وقت وفي كل عصر ومصر إمام أهل السنة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. يبقى مسألة الأخذ بالرخصة والعزيمة لابد أن نراعي. أما أن الإنسان يترخص في كل شيء ويأخذ برخصة في كل شيء كذا سيندثر الدين، ولكن الله عز وجل بقدرته وحكمته قيض لهذه الأمة من يتحملون في سبيلها كل شيء، وقدوتهم في ذلك بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح. بلال بن رباح فعل به ما فعل حتى ينطق بكلمة الكفر، فكان يقول لهم إيه أحد أحد، وكان يقول لو أعلم كلمة أشد عليهم غيظا من هذه لقلته. وخير وصف وصف به بلال بن رباح، وأطبق هذا الوصف أيضا على الإمام أحمد، قالوا هذا رجل هانت عليه نفسه فبذلها لله. روى الإمام عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند مرسل. أي نعم، أن مسيلمة الكذاب أتاه رجل من المسلمين. مسيلمة الكذاب أتاه رجلان، عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة، أن مسيلمة الكذاب أتاه رجلان من المسلمين فسأل مسيلمة أحدهما ما تقول في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له مسيلمة وما تقول في؟ قال وأنت أيضا. فتركه ولم يمسه بسوء. ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. طب وانا رأيك في ايه؟ قال وأنت أيضا. لم يمسه بسوء. ثم سأل مسيلمة الآخر عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مسيلمة وما تقول في؟ فقال الرجل أنا أصم لا أسمع، أنا أصم لا أسمع. فأعاد عليه ثلاث وأعاد الجواب ما تقول في؟ قال ما بسمعش، أنا أصم لا أسمع. طب وش معنى سمعت ذلك؟ والله هو كده بقى، أنا أصم لا أسمع. فقتله مسيلمة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. هنا أيضا لابد أن نراعي تعدي الضرر إلى الغير، لازم تراعي الأمور ديت. وأنا آمل أن مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي سبق ذكره أن يراجع إما بالسماع، وإما إن كنت فرغت المادة العلمية أكثر من المراجعة عليها. يبقى ممكن إنسان يصدع بالحق ولكن يترتب على الصدع بالحق تعدي الضرر إلى الغير، دي مخالفة. لأن إن كان الإنسان الذي يصدع بالحق يتحمل الضرر وأخذ بالعزيمة فلا يحل له أن يحمل غيره على الأخذ بالعزيمة. ودي مسألة مهمة، لأن يا أخوانا قدرة الناس على تحمل الأذى وصبرهم على شظف المعيشة يختلف. لذلك أثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما من رجل يعني يهددني بصوت أو صوتين إلا قلت له ما شاء. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه وهو داخل على المحنة كان يقول ما أخشى إلا الصوت، أما السيف فلا أعبأ، لأن السيف إيه خطه خلاص، واخد بالك، ويلتقي إن شاء الله عند الله عز وجل له ما لا يخطر على بال. أما الصوت يعني إيه إذاء يستمر. والشاهد يا أخوانا أن الإنسان إن كانت عنده قوة وقدرة أن يتحمل ويأخذ بالعزيمة فلابد أن يراعي الغير، لابد أن يراعي الإيه الغير. وحسب الإنسان من الشر أن يعرض غيره إلى فتنة يترك من خلالها دينه. وهذا الذي رأيناه في أوائل الثمانينات وفي التسعينيات، بعض الشباب شرح الله عز وجل صدره للاستقامة على الشرع وبدأ، فاغتروا ببعض الكبار ومشوا وراءهم عرضوهم لفتنة تركوا كل شيء. لأن مسألة أن الإنسان يتعرض لفتنة ويثبت مسألة مش سهلة، تحتاج إلى قوة يقين وإلى عقيدة صحيحة وإلى يعني تمرس ومحبة لشرع الله، وهذه لا تأتي إلا مع الزمن الطويل. فإذا أتينا بصغار وعرضناهم للفتنة والبلاء لن يتحملون. ومن يتحمل منهم، وهذا رأيناه ولمسناه، من يتحمل منهم يصاب بالعجب وبالغرور، وهذا أخطر ما يبتلى به طالب العلم. واخد بالك يعني، وإحنا في المعتقلات كان معنا 17-18 سنة وكان يتبجح بشدة الإيذاء عليه، واخد بالك انت وتحمله. فلما انجلت الفتنة عد نفسه نظيرا لشيخ الإسلام. ما الذي حمله على ذلك؟ قال لك انا صبرت. قال طب انت مثلا يعني ايه، اما عندك الإحساس بتاعك ضعيف شوية ولا حاجة ولا بتحسش، والأمر عد وربنا سبحانه وتعالى ثبتك، تصاب بالعجب والغرور، فانتبهوا لهذا إخواني وافطنوا إليه. طيب، يبقى إذن الأصل في العمل بالرخص الإباحة ولا الوجوب؟ الإباحة، ده الأصل. يبقى حينما نخرج عن هذا الأصل يلزمنا الإيه؟ ها، يلزمنا الدليل، انتبهوا لهذا. وقد يكون، اكتب، وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا. مثل تناول الميتة عند الضرورة بحيث إذا لم يأكلها المضطر مات جوعا. يبقى هنا الإنسان تعرض للجوع الشديد وبدأ يدخل في غيبوبة وبدأ يتعرض للهلاك أي للموت، فهذه الحالة الأخذ بالرخصة اللي هي إيه؟ إباء فعل المحظور مع قيام الحظر اللي هو الأكل الإيه؟ الميت، هنا يتحول مازال مباحا ولا تحول إلى الوجوب؟ تحول إلى الوجوب، وإن لم يفعل يأسف لأنها أصبحت واجبة. بحيث إن لم يفعلها إن لم يأكلها المضطر مات جوعا، فإذا لم يفعل كان آثما، كان آثما لتسببه في قتل نفسه. بحيث إن لم يفعل كان آثما لأنه تسبب في قتل نفسه، لأن النفس في الحقيقة ملكا لله عز وجل. وكثير من أهل الأخونا بيسأل يقول كالمنتحر، كثير من أهل العلم عدوه منتحر، ولكن يعني جرمه وإثمه أقل بكثير من المنتحر. فإذا تعين سبيلا لحفظ النفس وجب أن يسلكه صاحبها، فإذا تعين سبيلا لحفظ النفس وجب أن يسلكه صاحبها. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا إخواني المتعلق بالأحكام الوضعية، وهي السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مبحث في غاية الأهمية عند الأصوليين، وأرى إن طالب العلم الذي يعتني بالفقه أكثر من الأصول لا يغيب عنه هذا الباب، وهو بعنوان الأداء والإعادة والقضاء والتعجيل. باب اللي هنتكلم فيه الأداء والإعادة والقضاء والتعجيل. الأداء والإعادة والقضاء والتعجيل كم حاجة يا أخوانا؟ ناخدهم بالتفصيل إن شاء الله. الأداء والإعادة والقضاء والتعجيل. الأداء والإعادة والقضاء والتعجيل. يبقى ما لألفين أحدكم كتب والتعجيل لم واو. ها واخد بالك؟ طيب نبدأ يا أخوانا. أولا الأداء. لغة إعطاء الحق لصاحب الحق. الأداء لغة إعطاء الحق لصاحب الحق. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تؤدوا طب اصطلاحا فعل العبادة في وقتها المعين لها مرة شرعا على وجه الشرعي. تعريف الأداء اصطلاح فعل العبادة في وقتها المعين مرة لها شرعا على وجه شرعي. معنى هذا الكلام أن العبادات التي شرعها لنا ربنا عز وجل لها أوقات محددة، فإذا أتى العبد بالعبادة في الوجه المحدد لها شرعا وأتى بالعبادة على وجهها الشرعي نقول أن هذا الرجل أدى هذه العبادة، لا نقول أعاد ولا نقول قضاء ولا نقول تعجيل، نقول أداء. يبقى المعني بالأداء أن يأتي العبد بالعبادة في وقتها الإيه؟ المحدد لها إيه؟ شرعا. كلمة المحدد لها شرعا أي الذي حدد الشرع لها وقتا مبدوءا بزمن ومنتهيا بزمن لهذه العبادة، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت المكلف أتى بالعبادة على وجهها الشرعي، يعني مش يعني لا نقول عنه أدى إلا إذا انطبق عليه الأمران في الوقت المحدد وعلى وجهه الإيه؟ الشرعي. طبعا احنا بنتكلم هذا من ناحية الظاهر، ومن ناحية الباطن لا يخفى عليك الإخلاص لله عز وجل. شرح التعريف. قولنا فعل العبادة يشمل التعجيل والقضاء والإعادة والأداء. أرجو يا أخواننا الله يبارك فيكم، وإحنا بنتكلم عن التعريفات في اللغة والإصطلاح وشرح التعريف، اهتم أوي بحكاية شرح التعريف، لأن شرح التعريف ده بيجعل التعريف منضبط على الشيء الذي عرفته. فإحنا بنقول إيه؟ فعل العبادة. كلمة فعل العبادة يشمل الأداء ويشمل الإعادة ويشمل القضاء ويشمل التعجيل. يبقى لما نقول الأداء فعل العبادة ونسكت تعريف ما ينفعش. طيب قولنا في وقتها المعين لها، فعل العبادة في وقتها المعين، خرج التعجيل والقضاء. خرج الإيه؟ التعجيل والقضاء، لأن التعجيل قبل الوقت المحدد شرعا والقضاء بعد الإيه؟ بعد الوقت. طب لما يخرج من التعريف التعجيل والقضاء، هيتبقى عندنا الايه؟ الاعادة والاداء. قولنا مرة خرجت الاعادة. قولنا مرة، ما احنا قلنا ايه؟ فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا مرة، او مرة لها شرعا، ماشي؟ مرة خرجت الاعادة، يبقى فعل العبادة كم مرة؟ مرة واحدة فقط، يبقى اصبح ده الايه؟ الاداء. على وجهها الشرعي أي جاء الواجب على الصفة الشرعية المطلوبة. أي جاء الواجب على الصفة الشرعية المطلوبة. الأمر الثاني التعجيل. اتفهم يا اخوانا الاداء؟ يبقى فعل العباده على وجهها الايه؟ المعين لها شرعا مره واحده على وجهها الايه؟ الشرعي، ده اسمه الايه؟ الاداء. الامر الثاني التعجيل. نعم ماشي. امثله صلى الانسان الفجر في وقته المعين له شرعا، اللي هو ايه؟ من طلوع الفجر الصادق الى ايه؟ شروق الشمس. مش هو ده الوقت؟ ان الصلاه كانت مؤمنه كتابا ايه موقوتا. صلى الرجل الصلاه مره واحده، واخد بالك؟ على وجهها الشرعي ركعتين بركوع وسجود كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا وقف الرجل في عرفات بالوقت المحدد جزء من النهار في يوم التاسع وجزء منين؟ ها؟ من الليل. يبقى ده اسمه الوقت الايه؟ المحدد شرعا لهذه الايه؟ العباده. ووقف بالصفه المشروعه عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم، كذلك المبيت في منى، وهكذا في كل الايه؟ العبادات التي جعل الشارع لها وقتا ايه؟ معينا. بعد ذلك التعجيل. التعجيل لغة من العاجل، وهو ضد الآجل، ومنه قوله تعالى أعجلتم أمر ربكم. معناها أي سبقتم والتعجيل هو التقديم، والتعجيل هو التقديم. طيب في الاصطلاح فعل العبادة قبل الوقت المعين لها شرعا لدليل شرعي على وجه شرعي. فعل العبادة قبل الوقت المعين لها شرعا لدليل شرعي على وجه الشرعي، يبقى هذا الذي تعجل أتى بالعبادة قبل الوقت المعين لها شرعا، والذي حمله على ذلك الدليل الشرعي. وذبك أخواننا، يبقى هو لما نقل العبادة من وقتها المعين لها شرعا قبل هذا الوقت نقلها بهواه أم بدليل شرعي؟ بس هو ده عزيزي نفهمك. يبقى الدليل الشرعي هو الذي أذن له في ذلك. يبقى أنا أصبح عندي أوقات معينة لعبادات، ولكن الشارع في حالات معينة أذن لنا أن نأتي بهذه العبادة قبل دخول الوقت، خلاص لا يسألوا عما يفعل وهم إيه يسألوا، لا دخل لنا في ذلك مطلقا. للشارع أن يقول افعل هذا، الأصل فيه في وقت كذا، واخد بالك؟ ولكن إذا اعتراك كذا وكيت لك أن تقدم سمعا وطاعة. فالذي أمرنا أن نأتي بالعبادة في الوقت الأصلي هو الذي أمرنا أن نتعدل ونأتيها في وقت آخر. يبقى القضية كلها مبنية على الإيه؟ أدلة شرعية. اكتب شرح التعريف. قولنا فعل العبادة قبل الوقت المعين له شرعا خرج به الآداء والإعادة لأنهما عيد على مين؟ الأداء في الوقت. وخرج أيضا القضاء لأنه بعد الوقت، وخرج القضاء لأنه بعد الوقت. قولنا فعل العبادة قبل الوقت المعين لها شرعا خرج بهذا الكلام الأداء والإعادة لأنهما في الوقت، وخرج أيضا القضاء لأنه بعد الوقت. قولنا بدليل شرعي فلا يجوز التعجيل بغير دليل، وهذه مهمة جدا. فلا يجوز التعجيل بغير دليل. يبقى عنده عبادة محددة بوقت، عندنا الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، صح؟ أراد أن ينقل هذا الوقوف من التاسع إلى الثامن إلى السابع، وخبلك يلزمه الإيه؟ الدليل. يبقى إذن أنا في نقل للأوقات، في نقل العبادة من الأوقات ما انتقلت من قبل هواي، ولكن الأدلة الشرعية هي التي أجازت لي أن أنتقل وأترك الوقت هذا وأفعله في وقت هذا. لدليل شرعي فلا يجوز التعجيل بغير دليل. مثال ذلك الجمع في السفر بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر، وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت المغرب. يبقى أنا في سفر فأذن علي الظهر فصليت معه العصر، جمع مع القصر. يبقى هنا صلاة الظهر أداء ولا تعجيل؟ الظهر أداء، صلاة العصر إيه؟ تعجيل، لأننا صليتها قبل إيه؟ قبل وقتها المعين. طب ما الذي حملني على ذلك؟ الدليل الشرعي بس. وكذلك صلاة المغرب مع العشاء، صلاة المغرب مع العشاء جمع تقديم، المغرب أداء ولا تعجيل؟ والعشاء أحسنتم. يكتب وكذلك تعجيل صلاة الجمعة، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. وفي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع قال، من القائل؟ رضي الله عنه وأرضاه، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، أي بعد الصلاة، وليس للحيطان ظل نستظل به. قال سلمة، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. احنا طبعا كما نعلم، وهذا الذي عليه العمل، صلاة الجمعة موعدها موعد صلاة الايه؟ الظهر. متى؟ بعد الزوال ولا قبل الزوال؟ بعد الزوال. انظر بقى الى الحديثين، حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب بعد ما يخلص الصلاة إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الايه؟ الشمس. يبقى معناها صلوا الجمعة وراحوا طلعوا الجمال من الشمس حطوها في الظل، وده كله الشمس لسه ايه؟ ما زالتش. وهذا واضح في حديث من سلم بن الأكوع، كنا نصلي مع سلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. معنى كلمة ليس للحيطان ظل، الجدر ينعدم ظله متى؟ قبل الزوال بقليل وبعد الزوال بقليل، اللي هو بيبدأ إيه؟ لأن احنا قلنا قبل ذلك في بداية طلوع الشمس ظل الشيء يقل أم يزيد؟ يزيد. الشمس لما تطلع الظل بيزيد ولا بيقل؟ يقل، حتى الزوال ويبدأ في الايه؟ في الزيادة. مظبوط كده؟ فسلم ابن الأكوع يقول لك كنا نصلي عليه السلام الجمعة وننصرف وليس الحصان ظل ايه؟ نستظل به. عشان كده العلماء قالوا ان وقت الجمعة هو وقت العيد، وقت صلاة الجمعة هو وقت العيد، يجوز أن تصلى الجمعة مع وقت العيد، وإن كان الأصل أنها تصلى فين؟ وقت الإيه؟ وقت الظهر. ولكن هنا بقى التعجيل، لو عدل الإمام لمصلحة يراه الإمام، يعني إيه؟ الإمام اللي هو الكبير اللي هو ولي الأمر أو من ينيبه، قال لك والله إحنا عندنا مشكلة كبيرة وعاوزين نتعدل في صلاة الجمعة بكرة الساعة 9 هنصلي الجمعة، جائز. يبقى ايه؟ اتى بالعبادة الواجبة قبل الوقت المحدد لها شرعا لدليل ولا بهوى؟ بس هو ده مربط الفرس، دليل. والاحاديث ايه؟ صحيحة في الصحيحين ولا مطعن فيها البتة. ده اسمه يا اخواننا الايه؟ التعجيل. التعجيل نعم. كان صلاة الجمعة قبل الوقت ولا في الوقت؟ لا، هنا قبل الوقت المحدد لها اصلا. اي نعم، وقت اللي هو الجواز. اما الوقت الاصلي اللي هو فين؟ بعد الزوال. معايا اخي الفضل؟ نعم. ما سياتي ان شاء الله، سياتي في القضاء. معايا اخواننا كده؟ طيب نعم، انتهى الوقت. طيب يبقى انتهينا من الكلام عن الاداء عن الاداء وعن الايه وعن التعجيل نكمل ان شاء الله هذه الامور الاربعه في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.